أمه التي يأوي إليها هي الهاوية وهي جهنم، لأنه فسرها قال فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذا تفسير لأمه الهاوية. قال بعض المفسرين أمه هاوية يعني أم رأسه تهوي في نار جهنم، نار حامية نعوذ بالله. وفي قول حامية تأكيد للدلالة على شدة حرها، وإلا فالنار حامية، كل نار حامية، لكن هذا يعني لها خصوصية. وجاء في الحديث أن نار جهنم فضلت على نار الدنيا 69 جزءا أو ضعفا. سبحان الله، نعوذ بالله من النار. ثم سورة ألهاكم التكاثر، سورة التكاثر، فيها توبيخ من الله للذين آثروا الدنيا على الآخرة وشغلتهم الدنيا عن الآخرة. ألهاكم التكاثر يعني التنافس في كثرة المال والحظوظ الدنيوية. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إذن فقول التكاثر، التكاثر في الأموال والأولاد وغيرهما من حظوظ الدنيا. يعني كل واحد يقول أنا أكثر ويريد أن يكون أكثر من غيره. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني إلى أن متم إلى الموت. ألهاكم التكاثر وشغلتكم حظوظ الدنيا والتنافس فيها إلى أن نزل بكم الموت وزرتم المقابر. من مات فهو إلى المقابر يذهب به. وقوله زرتم، قال بعض المفسرين إن هذا التعبير يشعر بأن المقابر ليست ما يعني بموضع قرار دائم، إنما هي مدة محدودة ثم يفارقونها عندما ينفخ في الصور وتتشقق الأرض فيخرجون منها. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عن سراعا. إذن الزائر لابد له من انصراف. الزائر ليس من شأنه الإقامة حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، هذه كلمة زجر وردع لأولئك الذين ألهاهم التكاثر. كلا سوف تعلمون، فيه تهديد، ستعلمون عاقبة هذا اللهو والانشغال بالدنيا. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. وهذا أسلوب تأكيد، تهديد بعد تهديد. كلا لو تعلمون علم اليقين، المعنى لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر، إنما أتيتم من الغفلة وقلة العلم. ثم قال تعالى لترون الجحيم، وهذا أسلوب قسم، أي والله لترون الجحيم، أي نار جهنم، ومن أسمائها الجحيم والسعير وجهنم نعوذ بالله. لترون الجحيم ثم لترونها، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، يعني ترونها عيانا. والآيات الدالة على هذا كثيرة. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ واليقين يقول العلماء إنه ثلاث مراتب: علم اليقين، ثم وعين اليقين، وحق اليقين. فعلم اليقين هو ما يحصل بالخبر الصادق وعين اليقين هو ما يشاهد بالعيان، وحق اليقين ما يباشره الإنسان بحواسه. وضرب العلماء لهذا مثلا كمن قال لك وهو صادق: عندي عسل، فهذا خبر يعني حصل لك بهذا الخبر الصادق علم اليقين، فإذا أظهره ورأيته حصل لك عين اليقين لأنك رأيته بعينه، فإذا ذقته وباشرته فذلك حق اليقين. وهذه المعاني الثلاثة جاءت في القرآن: حق اليقين وعلم اليقين. ففي هذه السورة ذكر فيها نوعان: علم اليقين وعين اليقين. وفي سورة الحاقة والواقعة حق اليقين: إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. نعوذ بالله من الله. ثم لتسألن، أيضا هذا قسم، أي والله لتسألن يومئذ، يعني في ذلك اليوم، عن النعيم الذي تمتعتم به في الدنيا. هل أديتم شكره؟ يسألون، والعباد يسألون يوم القيامة عن أمور كثيرة. يسأل الإنسان عن ماله وعن شبابه وعن عمره وعن واجباته التي أوجب الله عليها، هل أداها؟ هل قام بها؟ فهي أسئلة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم السورة الثالثة العصر، وهي مكية، وافتتحت بقسم من الله بالعصر الذي هو الزمان. فأقسم تعالى بالعصر عموما بالزمان، كما أقسم ببعض الزمان من الليل والنهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا سجى والضحى والليل إذا سجى. فتلك أقسام ببعض أحوال الزمان، وهذا قسم بالزمان مطلقا والعصر. إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم. والإنسان اسم جنس عام، أي كل إنسان في خسار، خاسر، مآله إلى الخسار، إلا من استثني، إلا من آمن وعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه مقومات الربح، فمن جمع هذه الأمور الأربعة ربح الربح الكامل، ومن نقصها نقص ربحه بحسب ذلك، ومن فاتته خسر الخسران المبين، فيخسر نفسه وأهله وماله ودنياه وآخرته. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه أربعة أمور، بعضها فأعمها الإيمان: إلا الذين آمنوا، وهذا يشمل الإيمان بكل شعبه. يشمل اعتقاد القلب وعمل الجوارح، وعمل الصالحات عطف العمل على الإيمان من عطف الخاص على العام، ثم عطف عليه التواصي بالحق وهو من جملة العمل الصالح والتواصي بالصبر. فذكر الأعم ثم الخاص ثم الأخص. وهذه السورة على قصرها يعني دلت على أمر عظيم، وهو أن الناس فريقان: رابح وخاسر، وتضمنت ذكر ما به الربح التام وما يترتب عليه الخسران المبين. ولهذا جاء عن الشافعي أنه قال رحمه الله: لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم.

وإن كان قد ذكر ذلك في غير هذا الموضع، لكن الإطلاق يفيد العموم. ألهاكم التكاثر في كل حظ من حظوظ الدنيا ومنفعة من منافع الدنيا، لأنها متعلقة الهمم عند أهل الدنيا بالأموال، بالأموال بأنواعها من العروض، من الأسمان، من المساكن، من مختلف حظوظ الدنيا. نعم. أحسن الله إليك. ويفتخر به المفتخرون من الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود منه وجه الله. فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر، فانكشف حينئذ لكم الغطاء، لكن بعدما تعذر عليكم استئنافه ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة، لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين، فدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال في دار باقية غير فانية. وبهذا يعلم غلط من يسمي القبر المسوى الأخير، يجري على ألسنة بعض الناس معبرا عن القبر إنه المسوى الأخير. لا، ليس هو المسوى الأخير، هذه كما يقال محطة. ولهذا قال العلماء من أخذ من النصوص إن الدور ثلاث، الدور التي يمر بها الإنسان ثلاث: دار الدنيا وهي دار العمل، ودار البرزخ، والدار الآخرة وهما دار الجزاء. ودار البرزخ مقدمة للدار الآخرة. نعم. صلى الله عليك. ولهذا توعدهم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ولهذا توعدهم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة، ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون، لترون الجحيم، أي لتردن القيامة. تردن من الورود. أحسن إليك. أي لتردن القيامة فلترون الجحيم التي أعد الله للكافرين، ثم لترونها عين اليقين، أي رؤية بصرية، كما قال تعالى: وراء المجرمون النار وظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا، هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه، فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل، أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره، بل ربما استعنتم به على المعاصي فيعاقبكم على ذلك. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. الآية تفسير السورة والعصر، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، الآيات: أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم، أن كل إنسان خاسر. الليل والنهار هو الزمان، هي الزمان كله ليل ونهار. نعم. صلى الله عليه. محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، والخسار مراتب متعددة متفاوتة، قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به. هذا ينبه فيه الشيخ على دلالة الآية على وجوب العلم، فإن الإيمان لا يتحقق إلا بعلم. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة جعل هذه السورة دليلا على المراتب، على المسائل الأربعة: العلم والعمل والدعوة والصبر. ويدل على المسألة الأولى العلم قوله: إلا الذين آمنوا، لأن الإيمان يستلزم علم، سبق العلم لابد. نعم. أحسن الله إليك. والعمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة، والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويراقبه فيه، والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل العبد نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. انتهى. رحمه الله. ويشير الشيخ إلى أن الصبر ثلاثة، أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله من الفرائض والنوافل، وصبر عن معاصي الله، والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر المأمور به والصبر الذي أسن الله على أهله يشمل هذه الأنواع، وأفضلها الصبر على طاعة الله. أحسنت. نعم. السلام عليكم.